يقول السائل: رجل تاب إلى الله عز وجل وهو الآن يعمل في بنك ربوي وينفق على أبيه وأمه وزوجته، فهل يبقى في البنك حتى يحصل على وظيفة أخرى؟ بين لنا جزاك الله خيرا. الواجب عليه مغادرة البنك، يشوف يجعل الله له خرجا ومخرجا. ومن يتق الله، يقول الله في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالوظائف البنك وظائف منكرة لا تجوز، فالواجب الجدار بتركها والحذر منها والتماس أعمال أخرى سليمة. نسأل الله العافية والسلام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.